بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 83. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بين لعباده ما ينفعهم من أحكام عباداتهم ومعاملاتهم، ونهاهم عما فيه ضرر لدينهم أو دنياهم، رحمة بهم وإحسانا منه إليهم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، ما ترك خيرا إلا بينه لأمته، ولا شرا إلا حذرها منه. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن أحكام البيع، ونتناول في هذه الحلقة إن شاء الله أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه، ما يصح منه وما لا يصح، مع بيان ما يحصل به قبض المبيع ويعد قبضا صحيحا وما لا يعد قبضا صحيحا. فاعلموا وفقني الله وإياكم أنه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا باتفاق الأئمة، وكذا إذا كان غير ذلك على الصحيح الراجح من قولي العلماء رحمهم الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، متفق عليه. وفي لفظ: حتى يقبضه، ولمسلم: حتى يكتاله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب غيره إلا مثله، أي غير الطعام. وقد ورد ذلك صريحا، فقد روى الإمام أحمد: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. وروى أبو داود: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. هذان الحديثان صريحان في منع التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى: علة النهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلمه، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح، فإنه يسعى في رد البيع إما بجحد أو احتيال في الفسخ، وتأكد بالنهي عن الربح ما لم يضمن. انتهى كلامهما. فيجب على المسلمين أن يتقيدوا بذلك، فإذا اشترى المسلم سلعة لم يقدم على التصرف فيها ببيع أو غيره حتى يقبضها قبضا تاما، وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس أو يتجاهلونه، فيشترون السلع ثم يبيعونها وهم لم يقبضوها من البائع أصلا، أو يكونوا قد قبضوها قبضا ناقصا لا يعد قبضا صحيحا، كأن يعد الأكياس أو الطرود أو الصناديق مجرد عدد وهي في محل البائع، ثم يذهب ويبيعها على آخر، وهذا لا يعد قبضا صحيحا يترتب عليه جواز تصرف المشتري فيها. فإن قلت: فما هو القبض الصحيح الذي يسوغ للمشتري التصرف في السلعة؟ فالجواب أن قبض السلع يختلف باختلاف نوعيتها، وكل نوع له قبض يناسبه. فإذا كان المبيع مكيلا فقبضه بالكيل، وإن كان موزونا فقبضه بالوزن، وإن كان معدودا فقبضه بالعد، وإن كان مذروعا فقبضه بالذرع، وإن كان المبيع مما ينقل كالثياب والحيوانات والسيارات فقبضه بنقله إلى مكان المشتري، بنقله من مكان البائع إلى مكان المشتري. وإن كان المبيع مما يتناول باليد كالجواهر والكتب ونحوها فقبضه يحصل بتناول المشتري له بيده وحيازته إياه. إن كان المبيع مما لا يمكن نقله من مكان وإن كان المبيع مما لا يمكن نقله من مكانه كالبيوت والأراضي والثمر على رؤوس الشجر فقبضه يحصل بالتخلية، بأن يمكن منه المشتري ويخلى بينه وبينه ليتصرف فيه تصرف المالك،